بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: قصر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبوية. لما انتهى المصنف رحمه الله من القسم الأول في إثبات آيات في إثبات الأسماء والصفات من القرآن العظيم، أتبع بعد ذلك بإثباتها من السنة. وإثبات الصفات والأسماء في القرآن العظيم أكثر من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، والمراد بها السنة كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. نعم، والسنة وحي، كما قال سبحانه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نعم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لما ذكر حتى قال حسان بن عطية هم التابعين: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، يعني مراد وحي قصده. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله القسم الكبير والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيز المثبتة لصفات الله تعالى وأسمائه، نعم، ذكر من السنة المطهرة مقدارا كثيرا. نعم. ذكر من السنة المطهرة مقدارا كثيرا وقسما كبيرا. نعم. ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه وتعالى بين ما أثبته الكتاب والسنة، وإن كان أحدهما يكفي لكن بهما أبلغ. نعم. السنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدا. نعم. طيب، أعطني اسم في السنة والقرآن. أتى في السنة وفي القرآن. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وفي القرآن: الله لا إله هو الحي القيوم. فأحيانا السنة تأتي بما أتى به القرآن فتوافق، وإن كان أحدهما يكفي. نعم. ومثل لا إله إلا هو، نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفي لفظ: العزيز الحكيم. نعم. السنة تفسر القرآن ولا تخالفه. ومثل: أعوذ بنور وجهك، بنور وجهك، والله يقول: الله نور السماوات والأرض. نعم. السنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدا. نعم، تفسره مثل: الله يقول: وأقيموا الصلاة. أتت السنة تفسر كيف إقامة الصلاة، ركوع سجود، ماذا نقول في الركوع سجود، كيف نسلم، كذلك: وآتوا الزكاة، مقاديرها وشروطها في السنة، وهكذا. نعم. وتبينه إيضاح له. الله قال لها: الناس حجوا البيت، والسنة قالت: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. وتدل عليه دلالة عليه. نعم، تدل عليه أيضا آيات الوضوء والتيمم. نعم. وتعبر عنه. نعم، يعني تعبر عما في القرآن أيضا، وهذا كثير. يعني النهي عن قطيعة الرحم، السنة أتت بما عبر به القرآن: فالعسين تولتي تفسد وفرد قطيع أرحامكم، وهكذا. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة والإيمان. شوف هنا الحديث الصحاح، يعني ما نثبت الصفة من السنة إلا كان الحديث صحيحا. فمثلا: يا حنان يا منان، الحديث ضعيف، هو الذي صح يا منان. نعم يا ساتر ما يصح، يا ستير. نعم اسم الرشيد ما يصح، ليس من اسماء الله. عبد الموجود ليس من اسماء الله. المطلوب ليس من اسماء الله. الجواد ليس من اسماء الله. نعم هكذا، يعني ناخذ الاحاديث الصحيحه فقط. الناصر كذلك ليس من اسماء الله عند بعض اهل العلم. نعم. التي تلقاها اهل المعرفه والايمان بالقبول وجب الايمان بها كذلك. اهل المعرفه يعني بالاحاديث، والايمان اهل السنه الذين يثبتونها. نعم. وجب الايمان بها كذلك كما وجب الايمان بالقران وهما الوحيان. نعم، فإذا صح الحديث نأخذه في المعتقد حتى ولو كان من طريق الآحاد. نعم، يعني فلا يشترط في إثبات الأسماء والصفات من الأحاديث أن تكون الأحاديث متواترة، يكفي ولو من طريق واحد، إن ثبت نأخذ به في إثبات الصفات. وغلب صلى الله عليه وسلم في من اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السنة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم، والله يقول: وإن تطيعوا وتهتدوا. المسلم يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. والله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال: إثبات نزول الرب. بل إن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالإيمان بالله. الله يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا الكافرين سعيرا. نعم، والله أعلم.